Book 2 41 41 41 Ориентация التوجيه التوجيه Где тут туристическое бюро? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ У вас не найдётся для меня карты города. هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Здесь можно забронировать номер в гостинице. هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ где старый город؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ где собор؟ أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ где музей؟ أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ Где можно купить почтовые марки? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Где можно купить цветы? أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ Где можно купить проездные билеты? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ где порт؟ أين الميناء؟ أين الميناء؟ где рынок؟ أين السوق؟ أين السوق؟ где замок؟ أين القصر؟ أين القصر؟ Когда начинается экскурсия? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ Когда заканчивается экскурсия? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Какова продолжительность экскурсии? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Я хотела бы гида, говорящего по-немецки. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. Я хотела бы гида, говорящего по-итальянски. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. Я хотела бы гида, говорящего по-французски. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.